بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكان أولى تلك الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هو باب تحريم الخمر. قال: باب تحريم الخمر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. وثلاث: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعد فيهن عهدا أنتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. افتتح أبو داود رحمه الله الكلام بهذه الترجمة وبهذه الرواية التي ذكرها عن عمر رضي الله عنه، لما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. وبالتالي بيذكر هنا عمر رضي الله عنه أن تحريم الخمر لما نزلت، ويقصد بذلك الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال نزلت وهي من خمسة أشياء، أي أنها كانت تصنع من هذه الحبوب أو تلك الثمار أو تلك الأصناف. قال: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم ذكر عمر رضي الله عنه وقال: والخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل، يبقى غطى العقل وذهب بسببه العقل. ومعلوم أن الدين جاء ليحفظ علينا هذه الأمور الخمسة. الدين أتى ليحفظ علينا هذه الأمور الخمسة، يبقى الدين والعرض والمال والنفس والعقل. يبقى نقول الدين، وبالتالي لو ترك الإنسان ذلك الدين بيبقى فيها الردة، ويقام عليه حد الردة، لأنه من فارق ذلك الدين فيقتلوه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتى أيضا ليصون ذلك المال على الإنسان، فإن سرق ذلك السارق المال يبقى بتقطع اليد طالما كان مستوفيا لشروط ذلك الحد. وكذلك العرض، عدم الخوض في عرض الآخرين بسب وشتم وقذف. وبالتالي لو قذف إنسان آخر ولم يأتي ببينة أو كان ذلك الإقرار من المقذوف، فبيقام عليه حد القذف. وكذلك النفس، يبقى لو اعتدى إنسان على آخر فكان فيها قصاص، لو اعتدى عليه يبقى كان فيها قصاص. والعقل، وبالتالي لو شرب ذلك الخمر ذهب العقل، ولو ذهب العقل عند ذلك قد يرتكب من الأشياء القبيحة ما يستوجب أن يعاقب عليه. ولذلك قال: والخمر ما خمر العقل، أي غطاه وخالطه فلم يتركه على حاله. قال: ومن مجاز التشبيه، يبقى الخمر ما خمر العقل، يبقى غطى العقل، يعني نقول الصورة كده وكأنه ذهب عقل هذا الإنسان، ذهب عقل هذا الإنسان وذهب إدراك ذلك الإنسان، وبالتالي بتصدر منه أشياء قبيحة، يبقى تصدر منه أشياء قبيحة. قال: والعقل هو آلة التمييز، فلذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى ما غطى أو غير ذلك العقل، لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. يبقى العقل هو آلة التمييز، وبالتالي نقول دائما مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف العقل. قلنا لو بلغ ذلك الإنسان وكان مجنونا فهذا غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن الصبي حتى يحتلم، وكذلك عن المجنون حتى يعقل، وكذلك يبقى رفع القلم عن ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن النائم حتى يستيقظ، وعن ذلك المجنون حتى يدرك، أو عن الصبي حتى يدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يصل إلى سن البلوغ، وده سن الإدراك، فده بيكون سن التكليف كما هو معلوم. والعقل هو آلة التمييز، آلة التمييز. قال البعض هذا تعريف بحسب اللغة، أما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. البعض قال إن الخمر هو المصنوع من عصير العنب، هو الخمر فقط الذي يصنع من عصير العنب، وقال إن المقصود بهذا الكلام، يبقى ده تعريف عمر ما الخمر وما خمر العقل، ده قال بحسب اللغة. يقول بذلك ابن حجر رحمه الله في نظر، لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خمر العقل. يبقى على ذلك ان البعض قال ان الخمر اساسا هي المصنعه من العنب، يبقى خمر العنب فقط. وقال على ذلك يبقى قول عمر ده في التفسير بحسب اللغة، الخمر ما خمر العقل. فعلى ذلك يقول ابن حجر رحمه الله، يبقى من قال ذلك الأمر في نظر في قوله، لأن عمر رضي الله عنه ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، يبقى الخمر كل ما خمر العقل، كل ما خمر العقل، كل من ما ذهب بسبب العقل، فكأنه قال الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خمر العقل. ولو سلمنا أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب، قال فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، قد توردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، يبقى الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، يعني كما نقول الصلاة، أصلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، أصلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكن لو قلنا أن فلانا يصلي مش حيرد على أذهاننا أنه يدعو، ولكن حيأتي على أذهاننا هذه الحقيقة الشرعية، يبقى الصلاة هي الصلاة، يبقى تحتاجش إلى تفسير. يبقى لو قلنا فلان قام يتوضأ، أصلا الوضوء أساسا هو النظافة، الوضوء أساسا هو النظافة، ده من حيث اللغة، لكن حيث الشرعية يبقى هذه الأفعال المخصوصة، هذه العبادة. فالأصل كده أن المصطلح بيحمل على الحقيقة الشرعية، يعني لا نحتاج إلى حمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية إلا لو كان هناك قرينة، لكن الأصل أن إحنا عشان لذلك إحنا بنيجي نقرأ كده يقول مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع يبقى هذه الأفعال المخصوصة. يقول الله الوضوء في الشرع في اللغة يبقى هي النظافة، في الشرع يبقى هذه الأفعال المخصوصة. يبقى على ذلك يبقى أول ما بنقول الوضوء ينصرف الذهن إلى الوضوء اللي هو العبادة، مش هنصرف إلى المعنى اللغوي. لما نيجي نقول الصلاة مش هنصرف إلى المعنى اللغوي، لكن نصرف إلى الحقيقة الشرعية. فلذلك لما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلى ذلك قال المقصود بكده اللي هو بيان الحكم الشرعي أو بيان هذه الحقيقة الشرعية. والخمر كل ما خمر العقل، يبقى مصنع من أي شيء، سواء كان من عنب أو من غير عنب، سواء كان مصنع من هذه الأصناف الخمسة أو من غيرها، كل ما خمر العقل هيطلق عليه خمر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة في التحريم الإسكار، فالعلة في التحريم الإسكار، فمتى وجد الإسكار من أي نوع كان، سواء كان مائعا أو جامدا، فعلى ذلك يبقى حكم الخمر، ويحكم عليه أنه خمر. لذلك مثلا الحشيشة دي جامدة وليست مائعة، ولكنها أيضا تنسب إلى الخمر، لأنها تشترك في نفس العلة، تشترك في نفس العلة. يبقى علة تحريم الخمر هو الإسكار، كل مسكر الخمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى وجدت العلة، يبقى في مائع أو في جامد، يبقى هنحكم عليه بذلك الحكم. وإلا ما وردش نصوص، يعني البعض قد يقول لم ترد هذه النصوص مثلا في مسألة الحشيشة، فعلى ذلك نقول يبقى النص ورد، ورد في الأصل، والعلة هنا مشتركة بين الفرع والأصل، وبالتالي علة تحريم الخمر الإسكار، فوجد ذلك الإسكار من تناول الحشيشة، يبقى على ذلك حكمها حكم الخمر. فعمر رضي الله عنه لما قال والخمر وما خمر العقل، قال تورد الحديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. يقول في ذلك عمر رضي الله عنه ثلاث، وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعد فيهن عهدا أنتهي إليه، إباء الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال أي تمنيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا حتى يبين لنا في هذه المسائل بيانا شافيا في مسألة الجد، هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه، دي كلها طبعا مسألة فيها اختلاف بين العلماء. في مسألة الجد حينزل منزلة الأب، والأب بيحجب الإخوة، يا ترى في الحالة ديت ننزل الجد كده منزلة الأب وبالتالي يتم حجب الإخوة؟ لأنه لو إحنا ذكرنا قبل ذلك مسألة المواريث، يبقى لو رجل توفي ونقول على ذلك له مجموعة من الإخوة وله أب، نقول الأب أساسا يحجب الإخوة، هذه الإخوة ليس لها شيء، ما لهمش شيء أساسا مع وجود الأب، فالأب حاجب. طب يا ترى توفي وله نقول إيه إخوة وله جد، طبعا مقصود بالجد جد اللي هو ايه الجد الصحيح اللي هو من جهة الاب، فلو جد يا ترى الجد ده هيقوم مقام الاب، لو كان الاب موجود بيحجب الاخوة، طب الجد لو موجود بينزل منزلة الاب ويحجب بيه الاخوة ولا لا؟ هذه مسألة طبعا فيها خلاف، ولا الاخوة بتحجبه، ولا بتتم مسألة المقاسمة، ولا بتتم مسألة المقاسمة. يبقى على ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيها بيانا شافيا قبل أن يفارق الدنيا. قال والكلالة، ومسألة الكلالة قلنا مسألة الكلالة كناية مسألة واضحة، اللي هي آية الصيف آخر آية في سورة النساء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. لكن عمر رضي الله عنه يعني كان كثيرا ما يسأل في هذه المسألة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أما يكفيك يا عمر آية الصيف اللي هي آخر آية في سورة النساء اللي بتتكلم عن الكلالة، تتكلم عن الكلالة، كلالة لو توفي إنسان ولم يترك ولد فرع وارث ولم يترك أب، يبقى في الحالة دهيت يورث كلالة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه يعني كان كثيرا ما يسأل عن هذه الآية حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما يكفيك عمر آية الصيف اللي هي آخر آية في سورة النساء اللي تتكلم عن مسألة الكلالة. قال وأبواب من أبواب الربا، قال أي يقصد بذلك ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، أو باب من أبواب الربا اللي هي ربا الفضل، وبالتالي ربا الفضل كما تكلمنا تحت أبواب الربا، يبقى تحت أبواب الربا ممنوع أن نبادل ذلك الجنس الربوي بهذا بنفس الجنس الربوي في مسألة التفاضل، ولكن مثلية واتحاد المجلس. يبقى لما نكون مسائل نقول جنس ربوي جنس ربوي حنبدله بنفس الجنس الربوي، يبقى لابد أن نتحقق من المثلية، وكذلك أن يكون في نفس المجلس يدا بيد ومثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ممنوع التفاضل يعني في نفس الجنس الربوي حتى لو كانت مبادلة في نفس المجلس، يبقى لا مفاضلة ولا نسيئة بالنسبة للأجناس الربوية المتحدة، وليه حتتفق، ولو كانت متفقة بالعلة وأجناس مختلفة قلنا جازت فيها المفاضلة، ولكن لا يجوز النسيئة، لا يجوز فيها النسيئة كما بينا في مسألة صرف الذهب بالفضة، يبقى يجوز طبعا كيفما شئتم، ولكن كان يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصد عمر وأبواب من أبواب الربا يقصد بها ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه من الصحابة، إنما الربا في النسيئة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم يذكر أيضا رواية أخرى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة ينادي: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. فقال عمر: انتهينا. فهذه الرواية تبين أن تحريم الخمر نزلت بالتدرج، نزلت بالتدرج. وأولا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. وبالتالي لما يكون الشيء يبقى غالبه الحرام يبقى على ذلك حينسب إلى هذا الأمر، يبقى نقول الحكم على الغالب، الحكم دايما على الغالب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل تلك الآيات: يسألونك عن الخمر والميسر. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يقومون بطرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، يبقى في بعض المسائل يقومون بطرح الأسئلة. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فعلى ذلك نقول أن الآية غير موضحة يا ترى تحريم الخمر والميسر ولا عدم تحريم الخمر والميسر. هي كما قالوا اسمهما أكبر من نفعهما، الاسم فيهما أكبر من النفع، حتى لو كان فيها نفع كان نتيجة الاتجار فيها أو غير ذلك، لكن الاسم كبير، الاسم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو بيانا شافيا. فعلى ذلك المسألة مش واضحة، يعني فيها لسه ما زالت بعض الإشكالية. فنزلت الآيات بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى معنى كده هو عدم الإتيان للصلاة والإنسان في حالة السكر، وده يتطلب ان هو يمتنع عن شرب الخمر يبقى قبيل الدخول وقت الصلاة، قلنا حتى تكون الإفاقة ولا يغطى على عقله بسبب شرب هذه الخمر. وبالتالي أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى والأصل كده الإنسان يبقى مدرك لمعاني ما يقرأ في صلاته أو ما يستمع إلى قراءة الإمام. يبقى الأصل كده أنه هو مش كلام ملوش معنى، ده المطلوب أن أنا الكلام ده ندرك معنى الآيات التي نقرأ بها أو أن هي يقرأ بها في الصلاة. فعلى ذلك لا تقربوا الصلاة عند السكارى حتى تعلموا ما تقولون، عشان ما يختلطش الكلام عن الإنسان. ده من ناحية، ناحية أخرى المطلوب أن احنا ندرك فعلا معنى الآيات، لأن الآيات دي بتحث الإنسان على العمل وعلى تصحيح المسار. فإن لم يفهم المعنى يبقى عبارة عن كلام وكأنه لا معنى له. لدى الأصل كده أن احنا أعملنا أقوالنا كلها موقوفة على الكتاب والسنة، على النصوص ذهية. احنا بنفعل كذا، نقول لماذا تصلي؟ أصلي لأن الله تعالى أمرنا بها. لماذا تتصدق؟ لأن الله تعالى أمرنا بذلك. لماذا لا تتجسس على الناس؟ نقول لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. لماذا لا تسيء الظن بالآخرين؟ لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. لماذا لا يكون السب والشتم والقذف لغير ذلك؟ لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. يبقى الكلام ده جبناه منين؟ من القرآن، يبقى من الآيات التي بنقرأ بها أو نستمع إلى تلاوتها. فده المقصود أن احنا نفهم المعنى وأعملنا موقوفة على فهم الإنسان لمعنى الآيات أو النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمله مبنى على هذه النصوص. ولذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الأصل كده أن احنا نعلم ونفهم وندرك معنى الآيات التي نقرأ بها أو نستمع إليها. وإن مش المقصود أن احنا بنقف على المعنى، احنا بنقف على المعنى عشان التطبيق يكون صحيح. يبقى لما وقفنا على معنى الآية لها بتتكلم عن كذا، يبقى معنى الآية كذا، يبقى بقف على المعنى كما ذكرنا قبل ذلك، قلنا عشان التطبيق، عشان التطبيق بتاعنا مبنى طبعا على تطبيق الإنسان واعتماده على الآيات. عشان اعتمد الآيات في حياتي أو في واقع العواقع العملي يبقى لازم أفهم ابن الدور وتوجيهات الآية وإرشادات الآية، وبالتالي يبقى الحكم الأحكام المشتمل عليها الآية. فلازم ندرك الكلام ده. فلذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى فيها نقول أن ما نأتيش للصلاة هم في حالة السكر، وده يتطلب يبقى قبيل الصلاة يمتنع عن شرب الخمر، قلنا حتى يكون على إفاقة وإدراك لمعنى الآيات التي يستمع إليها أو يقرأ بها في الصلاة. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة ينادي ألا، قال ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا. فنزلت هذه الآية التي فيها تحريم الخمر. يبقى الخمر كده حرمت بالتدرج وبالتالي التدرج في الشريعة، قلنا حتى نعلم مرونة الشريعة، لأن الخمر لو نزلت في الابتداء كده نقول ده كان حياتهم في شرب الخمر أو في التجار في الخمر قبل نزول التحريم، فنزل بالتدرج حتى نزلت الآية المانعة وهي الآية التي فيها تحريم الخمر. يبقى التالي أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت الآيات قال عمر رضي الله عنه انتهينا، أي انتهينا عن إتيانهما أو عن طلب البيان الشافي. يبقى انتهينا أي يبقى فيها تحريم الخمر، ونقول إن الحكم فيها حكم ظاهر بين، يعني ليس في أي نوع من أنواع الإشكال، فنزل هذه الآية التي فيها تحريم الخمر. قال البعض نزلت هذه الآية وفيها دلائل سبعة على تحريم الخمر، يعني الآية دي اشتملت على سبع أدلة على تحريم الخمر. هي الآية دي بنقول والله دي الآية التي نزلت بتحريم الخمر، لكن قال الطيبي رحمه الله فنزلت هذه الآية وبالتالي فيها دلائل سبع على تحريم الخمر. قال أولا قال الله تعالى أنها رجس، والرجس هو النجس وكل نجس حرام. يبقى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يبقى الرجس والرجس ده معناها النجس، وكل نجس حرام، كل نجس حرام. أبو هريرة رضي الله عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أحجار لكي يستجمر بها، أو لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بأحجار يستجمر بها، فأتى بحجرين وروسة حمار فألقاها وقال أنها ركس أو ركس، فدل ذلك على أنها نجسة، وكل نجس حرام، كل نجس حرام. قال الثاني أيضا قال ركس من عمل الشيطان، وما هو من عمل الشيطان فهو حرام. قال فاجتنبوه، وما أمر الله تعالى باجتنابه فهو حرام. لعلكم تفلحون، وما علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام. الخامس قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء في المسلمين فهو حرام. يبقى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يبقى دي تسبب عداوة، بتسبب عداوة وبغضاء. شرب الخمر قلنا بتدفع الإنسان إلى الاعتداء، سواء كان باليد أو كان باللسان، قلنا ممكن يبقى فيه سب، فيه شتم، فيه قذف، فيه اعتداء على الآخرين بالضرب وغير ذلك. قلنا لأن مع ذهاب العقل على ذلك لا تأمن أن يصدر منه أي فعل من هذه الأفعال المحرمة أو المنكرة. فلذلك قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. طبعا الأصل كده كما ذكرنا قبل ذلك إن احنا بنحافظ على الأخوة الإيمانية، ونحافظ على هذا الكيان البنيان الإسلامي من أي عامل من عوامل الهدم أو التصدع، من عوامل الهدم أو التصدع. فكل سبب جالب للشقاق بين المسلمين يبقى بينحى من الطريق، يبقى كل سبب جالب لأي نوع من أنواع النزاع أو الشقاق أو الاختلاف بين المسلمين فعلى ذلك الشارع نهى عنه، وينبغي أن احنا نكون أبعد ما نكون عن ذلك الأمر الذي يحدث من خلال الشقاق أو التصدع في الكيان أو البنيان الإسلامي. وبالتالي كل سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. قال وصدكم عن ذكر الله عن الصلاة، وما يصد به الشيطان عن ذكر الله عن الصلاة فهو حرام. يبقى أي طريق كده يصد بها الإنسان عن ذكر الله عز وجل أو عن أداء هذه الطاعة فهو حرام. يبقى ده نقول سبب مانع من ذكر الرب تبارك وتعالى، ده سبب منع من اتيان الإنسان للصلاة أو أداء الصلاة. قلنا لو كان ذهب عقل هذا الإنسان فيطرى حيصلي ازاي، يبقى هو لا يعي ما يفعل، لا يعي. قلنا لا نتعجب انه ممكن اساسا يعني يسجد سجده او يسجد قبل الركوع او لا يسجد اساسا، نقول هو لم يعي، لا يعي ولا يدرك المعاني. قلنا زي انسان كده نائم، يعني لو كان نائم الانسان النائم ده يبقى تصدر منه بعض الافعال ولم يدرك هذه الافعال. والاصل كده في الصلاه انك انت تبقى مدرك للافعال التي نقوم بها. فلذلك قال ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاه، وما يصد به الشيطان عن ذكر الله عن الصلاه فهو حرام. السابع فهل انتم منتهون، معناه انتهوا، وما امر الله عباده بالانتهاء عنه فالاتيان به حرام. فاستدل البعض بهذه الايه على انها دليل واضح دامغ على تحريم الخمر من هذه الاوجه. يبقى نقول الايه لتحريم الخمر، لكن قال ان تفاصيلها اساسا هيستدل بها ان دلائل تحريم الخمر، مش دليل تحريم الخمر، دي دلائل تحريم الخمر. فنقول انظر الى هذه المعاني، قلنا حتى يؤكد علينا الشارع حرمة الخمر، حتى أكد الشارع علينا حرمة الخمر. ثم ذكر رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمه علي في المغرب وقرأ قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فالتبست عليه إقراء، وبالتالي قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. اختلط عليه الأمر، بيختلط، قلنا لأنه مش مدرك لهذا الكلام، مش مدرك للكلام. فلذلك قال لما حضر الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وبالتالي نزلت الآيات لما خلط فيها، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الإنسان مدرك وإلا يحيل هذه المعاني، يحيل المعاني، وممكن أن يدخل الكفار إلى الجنة ويدخل الطائفة المؤمنة إلى النار. فعلى ذلك قلنا لأنه مش مدرك للمعاني، غير مدرك الألفاظ وغير مدرك للمعاني. ولذلك نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال والحديث أن المصلي بهم هو علي بن أبي طالب. وأخرج الحاكم عن علي رضي الله عنه بلغ دعانا رجل الأنصار قبل تحريم الخمر في حضر صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ. قال في هذا الحديث فائدة كبيرة أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برأ لهم منها فإنه راوي الحديث، هو اللي راوي الحديث هنا. يبقى قال علي دعانا رجل أنصار قبل تحريم الخمر في حضر صلاة المغرب فتقدم رجل، يبقى الرجل اللي تقدم ده مش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي قال في هذا الحديث فائدة كبيرة أن الخوارج بتنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برأ الله منها فإنه روى الحديث، هو اللي روى الحديث اهو، وقال إن هم لما حضر الصلاة تقدم رجل، تقدم رجل. وبالتالي هو ليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي خلط في ذلك، ولكن هو تقدم رجل ممن كان يشرب معه وهو الذي خلط في هذه القراءة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال نسختهما التي في المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب. يبقى الآيات دهيت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى على ذلك الآية دي لما نزلت ما فيهاش دليل واضح على تحريم الخمر, ما فيهاش دليل واضح على تحريم الخمر. كل ما في المسألة إن هي بيانت إن الخمر فيها أثام كبيرة والميسر فيها أثام كبيرة, ولكن فيهم منافع أيضا, فيهم منافع حتى لو كانت المنفعة أقل من الإثم, حتى لو كان المنفعة أقل من الإثم. لكن ده مش دليل كده واضح بين على حرمة الخمر. وبعد كده نزلت الآيات أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, يبقى في غير وقت الصلاة, يبقى بمفهوم المخالفة, يبقى في غير وقت الصلاة يبقى جاز ان هم ان يشربوا الخمر. لكن المهم ان هم لما ياتون الى الصلاه يبقى ياتون الصلاه وهم يدركون ما يقولون او يفعلون في الصلاه. يبقى ده الاصل كده لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى كان كده ياتي للصلاه وهو مدرك, يبقى نقول في حال افاقه ما يكونش العقل ذهب نتيجه الخمر, تبقى في غير اوقات الصلاه كانه مسموح لهم انهم يشربوا الخمر. طبعا ده بمفهوم المخالفه. فحتى نزلت الايه الناسخه لما تقدم من هذه الايات يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما نزلت هذه الايه فنسخت الايات المتقدمه كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالا كانوا يأتون الصلاة سكارى قبل أن تحرم الخمر, فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الآية اللي هي في لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى ويسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير, قال في الخمر والميسر وزر عظيم, وقيل إن الخمر عدو للعقل فإذا غلبت على عقل الإنسان ارتكب كل قبيح ففي ذلك آثام كبيرة, منها إقدامه على شرب المحرم ومنها فعل ما لا يحل فعله. يبقى فيما إثم كبير في إثم آثام, آثام عظيمة بترتكب إن ذهب عقل الإنسان. فلذلك قال الخمر عدو للعقل فإذا غلبت على عقل الإنسان ارتكب كل قبيح ففي ذلك آثام كبيرة. قلنا لما الإنسان اللي هو المجنون لو فعل من الأفعال القبيحة ما فعل, قلنا على ذلك ذهب عقل هذا الإنسان, عقله يعني ذاهب, وبالتالي ممكن يرتكب هذه الموبقات, يرتكب موبقات. قلنا لأن ده العقل مناط التكليف وآلة التمييز, فإن ذهبت آلة التمييز يبقى على ذلك يرتكب ما يرتكب من هذه الأمور, قلنا لأنه غير عاقل. وكذلك أيضا الخمر يذهب معها العقل, الخمر بيذهب أيضا معها العقل فلا يدرك لما يفعل, لا يدرك لما يفعل. يبقى لو طلق ذلك الرجل المخمور امرأته وكان قد ذهب عقله يبقى لا يقع الطلاق في حال السكر, لا يقع الطلاق في حال السكر. قلنا ده الإنسان لما يبقى طلاق المدهوش اللي هو قام من نومه ولم تحدث له الإفاقة التامة, فممكن أساسا نقول امرأة تقوم بإيقاظه فعلى ذلك قام وقال أنت طالق, هو لم يعي ولم يدرك الأمر, يبقى دي طلاق المدهوش. يبقى الإنسان يبقى قايم من النوم كده مدهوش لسه ما أدركش مش مدرك الموقف. نقول تخيل لو الإنسان كده امرأة تقوم بإيقاظه فقام من النوم كده وقال أنت طالق, قال أنت طالق, فعلى ذلك نقول هو ما فيش أبدا مقدمات للأمر, يعني ما فيش مقدمات وهو أساسا غير مدرك لما يقول, يبقى ده طلاق المدهوش. تخيل عقله ده إنسان عاقل أساسا لكن مع النوم بنقول بيذهب إدراك الإنسان, بيذهب إدراك الإنسان. يبقى تخيلنا إنسان نائم كده وبالتالي هذا الإنسان قذف آخر وهو في حال النوم, يبقى ده نقول ده قذف, نقول لا غير مدرك تماما. يبقى ممكن الإنسان هو نائم كده بيتكلم بكلام, يتكلم قلنا تخيل هو نائم كده تكلم وطلق المرأة, يبقى على ذلك لا يقع هذا الطلاق لأنه غير مدرك للأمر تماما, لأن مع النوم بيذهب الإدراك, مع النوم بيذهب الإدراك ولا يؤاخذ على ما تكلم به, ولا يؤاخذ على ما تكلم به في هذه الحالة. قلنا يبقى عشان البيان عشان نقول إن العقل هو ده مناط التكليف وآية التمييز, آلة التمييز. يبقى على ذلك لو قام هو في حال الدهشة كده وطلق المرأة نقول هو غير مدرك لهذا الأمر طالما كان على ذلك الوصف, طالما كان ذلك غير طبعا هو لو يعني نقول والله كان بينه اشكالات وايقظت المراه الزوج وحدث كده مشحنه ثم طلق المراه، احنا بنتكلم بصفه عامه على اساس ان هو غير مدرك طلاق المدوج ده، يبقى غير مدرك للامر، فنتخيل هو عاقل اساسا بس غير مدرك لهذا الكلام اللي في هذه الحاله، يبقى على ذلك لا يقع. نقول لانه بيصدر منه افعال هو غير مدرك الافعال، وده كذلك ايضا السكران هتصدر منه افعال وغير مدرك، يتكلم بكلام قبيح، يتكلم بكلام كفري، بقذف، بسب، وكذلك ممكن يتطاول الاخرين بالاعتداء على الابدان، فكل دي اثام سببها هو الخمر، سبب ذلك هو الخمر. قال واما الاسم الكبير في الميسر فهو اكل المال الحرام بالباطل وما اجري بينهما من الشتم والمخاصمه والمعاداه، وكل ذلك فيه اثام كثيره. يبقى فيما اسم كبير ومنافع للناس، يبقى الاسم في الميسر ايه؟ يبقى نقول الميسر دهوت، يبقى نقول ضاع المال فيها صوره اكل المال بالباطل وضاع مال فلان، فيكون سبب للعداوة، سبب للبغضاء، سبب بقى للشتم والاعتداء إلى غير ذلك والمخاصمة، وكل ده سببه هو الميسر، كل سبب ده سببه كان الخمر. وبالتالي نقول أي عامل يبقى من خلاله هتهدم هذه العلاقة بين المسلمين أو يحدث شقاق بين المسلمين فبيتم إبعاده لما فيها من المفاسد الكثيرة. يبقى الخمر فيها مفاسد، مفاسد على الشخص ومفاسد على المجتمع، الميسر فيها مفاسد على الشخص وعلى أيضا المجتمع، لأن ده أكل مال بالباطل، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال والمنافع للناس أنهم كانوا يربحون في بيع الخمر قبل تحريمها، كانت التجارة كانوا بيتاجروا في الخمر أساسا، فكانوا يحققون أرباح، يبقى فيها منافع، كان فيها منافع، ولكن نقول هذه المنفعة قليلة بالنسبة لهذه الأسامة التي تستجلب عن طريق الخمر والميسر. وبالتالي نقول الحكم دائما للغالب، حكم الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا إله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمام والتليها، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى أنهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الحكم دائما للغالب، حكم دائما للغالب. فلذلك نقول يبقى الجلالة ما كان أكثر أكل تلك الجلالة النجاسات، يبقى نقول الجلالة دي عبارة عن إيه؟ شاء بتأكل نجاسات، فلو كان أكثر طعام الجلالة اللي هي الشاء دي اللي هو القاذورات النجاسة، يبقى نقول يبقى حرمة الجلالة، يبقى حرمة الجلالة لأن أكثر علف هذه الجلالة النجاسات. وبالتالي دائما نقول الحكم كده للغالب، الحكم للغالب، ففيها أثام وفيها منافع، لكن الاسم أكبر بكثير من المنفعة، فكان ذلك التحريم واسمهما أكبر من نفعهما. قال أنسختهما التي في المائدة، يبقى الآية دهيت في البقرة والآية الأخرى في النساء دي نسخت بالآية التي وردت في المائدة لأن هذه متأخرة النزول عنهم، يبقى الآية اللي في المائدة هي متأخرة في النزول، وبالتالي في النسخ والمنسوخ لابد من معرفة التاريخ. يبقى نقول هذه الآية اللي في البقرة وبعدين نزلت الآية التي في النساء وبعد كده نزلت الآية التي في المائدة، فكانت دي آخر آية، فكانت تم نسخ الآيات المتقدمة بهذه الآية التي في المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لكي تدركوا الفلاح إذا اجتنبتم هذه المحرمات التي تهرج. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يزين لكم الشيطان شرب الخمر والقمار والميسر ويحسن ذلك لكم إرادة أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بسبب شرب الخمر، لأنها تزيل عقل الشارب فتكلم بالفحش وربما أفضى ذلك إلى المقاتلة، وذلك سبب إيقاع العداوة والبغضاء بين شاربيها. وبالتالي فيها منفعة كبيرة في أن الشارع يحرم علينا الخمر، يبقى منفعة كبيرة في تحريم الخمر هو إبقاء هذه العلاقة وهذه الرابطة التي تكون بين المسلمين، وأي سبب جالب للشحناء أو العداوة أو البغضاء فبينحى من طريق المسلمين. ده بالإضافة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يبقى بينشغل عن ذكر الله عز وجل وعن فعل الأمور الواجبة عليه. ولذلك قال فهل أنتم منتهون، وده كان أمر من الله عز وجل أن ننتهي عن ذلك الأمر، فنزلت هذه الآية التي فيها تحريم شرب الخمر. قال في هذه الآية دليل على تحريم شرب الخمر أن الله تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأصنام وعدد أنواع المفاسد الحاصلة بهما وعدم الفلاح عند اجتنابهما، وقال فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه انتهينا، يبقى انتهوا عن ذلك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شربونا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حكم صريحه. قال فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت، يبقى فهم الصحابة رضي الله عنهم من الآية التي في المائدة يبقى بتحريم الخمر. ولذلك كما يقول أنس أنهم كانوا بيجلسوا في ذلك مجلس شرب الخمر قبل تحريم الخمر، قال هم شربونا وإذن إلا الفضيخ اللي هو أساسا من البصر، من البصر المكسور. قال فدخل علينا رجل فقال الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بتحريم الخمر، فعند ذلك يبقى انتهوا تماما عن تعاطي الخمر. وكانت مجالس القوم كانوا يتعاطون فيها الخمر قبل تحريمها، ولكن أول ما نزلت كانت الإجابة الفورية من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في العنب يعصر للخمر. قال باب في العنب يعصر الخمر، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.